وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم الله فليس بمعجز أحد في الأرض وليس له من صرف دونه أولياء صرف الله قلوبهم بأنهم قوم في ضلال مبين لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فذرهم حتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.